جرونا جر زي ما دحين زي ما شوف دحين يعني أهل العراق يبغوا يقاتلوا أهل الكويت صدام جروا جروا جروا جروا بياكل العود العود بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صفة مستحسن جر جر جر فاعل أيوة. معنى بها بها المشبهة اسم فاعل أيوة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم يعني هذا كذلك من المشتقات هذا كذلك المشتقات المشتقات اسم الفاعل قرنا واسم المفعول وأصل المشتقات المصدر وهذا كذلك من إيه يعني الصفة المشبهة. إيش الصفة المشبهة؟ الصفة المشبهة التي تشبه الفاعل في العمل لكن تختلف عنه، هي ما تصاغ إلا من فعل لازم، يعني الصفة المشبهة تصاغ من فعل إيه لازم بخلاف اسم الفاعل يصاغ من فعل لازم ومن فعل إيه متعدي، في هذا تختلف ولها أوزان خاصة له أوزان خاصة إيه؟ يعني ضارب الأب يعني ضارب الأب يعني الأب هو الفاعل ما يصير يعني تقول ضارب إيه أبوه عمرا هذا ما يصير. ولا زيد قائم قائم الأب غدا تريد زيدا قائم أبوه غدا. وقد تقدم أن اسم المفعول يجوز إضافته إلى مرفوعه فتقول زيد مضروب الأبي مضروب الأبي هذا يسمى الأبي هذا أصله نائب فاعل لكن الحين هو الأساس يعني وهو حينئذ جار مجرى الصفة المشبهة بعدين بعدين وصوغها من لازم صوغها من لازم يعني من فعل لازم ما يصير من فعل إيه متعدي مثلا قرأ ما يصير اسمه مفعول يصير اسمه مشبه وفهم وأكل ها دائما عند هذه الأفعال لو جينا فتشناها نجدها لازم ها مثلا حسن وجهه ما يقول حسن نجيب له فاعل ونجيب له مفعول ما يجي وكذلك طهر إيه قلبه ما يجي خلال مثلا قرأ يقول قرأ محمد الدرس ها وكتب علي الكتاب ها ومثلا أبد فهو ما يصير إلا من فعل لازم أيوة كطاهر نقول طهر قلبه ها طهر قلبه أيوة وجميل إيه الظاهر جميل الظاهر يعني جمل إيه ظاهره فهذا يختلف عن هذا بهذا والصفة المشبهة يكون إيه يعني المعمول حقه تارة يكون فاعل وتارة يكون مثلا منصوب على أنه شبيه بالمفعول به وتارة يكون مضاف مثلا يقول زيد حسن وجهه على أنه وجه فاعل ويجوز يقول زيد حسن الوجه ويجوز نقول زيد حسن وجها يعني في ثلاثة أوجه في ثلاثة أوجه زيد حسن وجهه وجه يصير زيد مبتدأ وحسن إيه خبر ووجهه فاعل لحسن ويجوز نقول زيد حسن وجهه زيد مبتدأ وحسن إيه خبر ووجهه هذا منصوب على التشبيه المفعول به لأنه ما ينصب المفعول لأنه فعل لازم المنصوب فنقول وجهه هذا منصوب على التشبيه المفعول ويجوز نقول زيد حسن الوجه زيد المبتدأ وحسن الخبر والوجه مضاف إليه ويبين هذا في هذا الإقراء اللي في الشرح الثاني فطاهر القلب جميل الظاهر يعني أن الصفة المشبهة أي. لا تصاغ من فعل متعد ابدا لا توجد من فعل متعد الفعل المتعد ايش هو الذي ينصب المفعول به بنفسه هذا معنى ايش الفعل المتعد الذي ينصب المفعول بنفسه الفعل اللازم الذي لا ينصب الا بحرف الجر مثلا واحد يقول خرج يقول خرج محمد للدار ما يصير يقول خرج محمد الى الدار ذهب علي الى المسجد ذهب علي الى المسجد ما يصير ما يصح ذهب علي لأنه ذهب إيه فعل لازم فرح محمد بابنه فرح محمد ولده ولده ما يصح إذا بغى يتعدى يقول فرح يصير إيه يتعدى ذاك المفعول بواسطة إيه يعني متعدى معناه ينصب المفعول به هذا معناه عندك اللي متعدى معناه الفعل الذي ينصب المفعول تقول قرأ محمد الكتاب قرأ فعل الماضي ومحمد فاعل والكتاب إيه قرأ متعدد اي هذا وفهم كذلك واكل كذلك وشرب كذلك يجي فعل ثاني خرج ما يتعدى يقول خرج محمد الى المسجد واحد يقول خرج محمد الى المسجد ما يصح خرج محمد الى الدار ما يصح خرج محمد الى الدار ذهب علي الى المسجد وهكذا هذا بهذا نعرف الفعل اللازم والفعل المتعدد الفعل المتعدي ينصب مفعول بنفسه الفعل اللازم ما ينصب يتعدى الا بايه